السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعده الدرس 18 من شرح مختصر التحرير لابن المرداوي لابن نجار رحمه الله وإياه. وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الكلام على الإجماع، وقد طال الدرس الماضي لأننا أردنا أن يكون كله متعلقا بالإجماع، أو أن يكون كله متعلقا بالإجماع حتى لا ينفصل بعضه عن بعض، ولأن مسائل الإجماع في الجملة يغلب عليها أنها نظرية. إنما الذي هم طالب العلم منها أنه يعرف مواطن الإجماع من مواطن النزاع، ويميز بين الإجماعات القطعية الثابتة من الدين بالضرورة، والإجماعات الظنية التي من الممكن أن يقع بينها في بعض الأحوال تعارض فيصار إلى الترجيح، سواء بين ذات الإجماعات أو بين الإجماع ونصوص الكتاب والسنة. كذلك في بعض الأحيان قد يقع شيء من ذلك فيصار فيه إلى الترجيح، يعني لأن الأدلة يقع فيها التعارض في ذهن المجتهد بسبب ما يقع في ذهنه من كونها دالة وليست كذلك ونحو ذلك من الأمور. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك لم يشرع في القياس، لأنه هذه الأمور لا مدخل للقياس فيها، إذ الكتاب والسنة والإجماع منقولات، وهو الذي يسميه الآن متنا، وهذا المتن يحتاج إلى مخبر يخبر به، فلهذا شرع في الكلام على ما يتعلق بمسائل الأخبار وشروطها. قال: فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به. هذا ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهو السند والمتن. والسند في اللغة ما يستند إليه أو ما ظهر وارتفع، وفي الاصطلاح إخبار عن طريق المتن. ثم فسر المتن في الاصطلاح أيضا وهو المخبر به. وأما في اللغة فالمتن هو ظهر أو ما يدل على الصلابة، ما يدل على الصلابة، كيقال مثل الطريق أي ما صلب منه، ومثل الإنسان، وهكذا. فأطلق على المخبر به أي الشيء الذي نقل عن المتكلم بهذا الكلام. فالكتاب والسنة والإجماع فيها أمر ونهي وعام وخاص، هذا هو المتن، أي هذا هو الكلام المنقول عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ منشأ التكاليف من هذا، فإنما تنشأ التكاليف مما يتضمنه هذا المتن من أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ونص وظاهر ومجمل إلى آخره. ولهذا احتاج إلى أن يعرف الخبر وما يتعلق به من مسائل، فقال: والخبر ما يدخله صدق وكذب. هذا تعريفه في الاصطلاح، ما يدخله صدق وكذب، يعني ما هو محتمل للصدق أو الكذب. وليس معنى ذلك من تعريفه هذا ما يدخله صدق أو كذب وكذب يعني يجتمع في الخبر صدق وكذب، لا، وإنما ما هو محتمل لأن يكون صادقا وأن يكون كاذبا. وقد يقال كلام يفيد بنفسه نسبة، لأن الخبر لا بد فيه من نسبة، وهي ما يسمى بالمحكوم عليه والمحكوم به. فلما تقول محمد قائم، محمد رسول الله، فعندنا محكوم عليه وهو محمد، ومحكوم به وهو الرسالة، يعني حكمنا على محمد بأنه رسول، وحكمنا على محمد بأنه قائم، وهو المسمى في اللغة العربية أو في النحو مسند إليه ومسند، اللي هو المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل كذلك، يعني قام محمد أو محمد رسول الله. فيها مسند ومسند إليه، أو في المنطق ما يسمى موضوع محمول. كلا هذه الاصطلاحات يتدل على وجود نسبة، وسيأتي إن شاء الله ما هو مورد الصدق والكذب في هذه النسبة. فالشاهد من ذلك أن الخبر هو كلام يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، يعني يصلح أن يدخله الصدق والكذب، لأن من الكلام ما لا يدخله الصدق، ما لا يقال لصاحبه لا أنت صادق ولا كاذب كما سيأتي بعد قليل. لكن هذا هو الاصطلاح أو ما يتبادر إلى الذهن، لكنه قد يطلق على غيره. قال ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية. نعم، فيقال عيناك تخبرني بكذا، وكقول القائل وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المعنوية تكذب، تخبر أن المعنوية، المعنوية هم يرون أو يعتقدون شرف النور وإلهيته. قال وحقيقة على الصيغة، إذن حقيقة الخبر هو الصيغة التي تفيد الصدق أو الكذب. هذا إطلاق الخبر على الصيغة التي تفيد الصدق أو الكذب هي إطلاق حقيقي، فإذا استعمل في غيره صار ماذا؟ مجازا. وسيأتي أنه يستعمل أيضا في الإنشاء كما سيأتي بعد قليل. قال وتدل بمجردها عليه ولا يشترط فيه إرادة، يعني أن هذه الصيغة التي هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها هي تدل بمجردها على الخبر، بمعنى أنه لا يشترط فيه أن أنت كسامع أنك تعتقد أن المتكلم يريد بذلك الإخبار. لماذا؟ لأن هي موضوعة للدلالة على هذا، فلا يلزم من ذلك معرفة إرادة المتكلم. لكن لو ظهرت إرادة المتكلم بأنه يريد شيئا آخر حمل عليه، ولهذا قال فإتيانه دعاء وتهديدا وأمرا مجازا. بحسب ماذا يا أخوان؟ السياق، القرينة. ولذلك لما تقول فلان غفر الله له، بعض الناس يقول هل تجزم بذلك؟ لا، أنا ما أردت الإخبار، وإنما هذا دعاء أدعو له، تهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليس معنى ذلك خبر عن شيء مضى. وأمر سيأتي، يأتي أنه يفيد الأمر مع أنه صيغة، صيغة ماذا؟ الخبر. الوالدات يرضعن، من دخله كان آمنا. وهذا كثير، وقد يشكل على طالب العلم بعض الأحيان أو بعض الناس أنه يسمع مثل هذه النصوص التي هي في ظاهرها أخبار جيد، ثم لا توجد في الواقع مطابقة لما هي عليه، فيظن الكذب في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض، يعني يجب أن يمضي، وليس معنى ذلك أنك لا بد أنك توجد الجهاد إذا لم يكن موجودا، لأنه إذا لم يوجد فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذبا. فهو مثل قول الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، فقد يدخله إنسان ولا يكون آمنا، يدخله إنسان ولا يكون آمنا، لأن الصيغة صيغة إيش؟ الخبر. لكن يراد به هو الوالدات يرضعن، قد توجد من الوالدات ما لا ترضع، فالمقصود بذلك عليهن أن يرضعن أو لهن أن يرضعن. قال مجاز يعني خروج، خروج هذه الصيغة التي تفيد الصدق أو الكذب عن دلالتها على الصدق أو الكذب إلى شيء آخر مجاز، كخروج ماذا؟ الأمر عن إفادته الطلب إلى الإباحة أو التهديد أو التعجيز أو الإهانة. قال وغيره، يعني غير الخبر إنشاء وتنبيه. هذان لفظان مختلفان من حيث المبنى، لكنهما مختلفان في المعنى. فمقصوده بالإنشاء أي أنك ابتكرت المعنى ولم تخبر به عن غيرك، ولهذا سمي إيش؟ إنشاء، لأنك ابتكرته وأحدثته وأوجدته. قال وتنبيه يعني أنك تنبه على مقصودك تنبه على إيش؟ على مقصودك. فسمي إنشاء وتنبيها للمغايرة بينه وبين الإخبار، لأن الإخبار شيء واقع تخبر عنه، وأما الإنشاء فهو شيء جديد تنشئه، ولهذا لا مورد للصدق والكذب فيه، فلا مدخل للصدق والكذب في الإنشاء والتنبيه. من الإنشاء والتنبيه أمر، لما تقول أحذر كذا ما يقال أنت صادق أو كاذب، نهي لا تفعل كذا، استفهام هل فعلت كذا، تمن كقوله ليت لنا كرة أو لو أن لنا كرة، ترج عسى أن تكره شيئا، عسى أن تكره يترجى، قسم تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ونداء وهو كثير، وصيغة عقد وفسخ، صيغة عقد وفسخ. العقد هو إنشاء عقد، كان تقول بعت اشتريت، ظاهرهما ماذا؟ الخبر، لكنها إنشاء، لأنك لا تخبر عن شيء ماض قد وقع، وإنما تنشئ عقدا، ولهذا سماه الشيخ إنشاء. قال وفسخ كذلك، اللي هي الإقالة، فسخت هذا العقد، فأنت تنشئ الإقالة لا أنت تخبر عنها. هذا هو القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله، جيد، وهو ظاهر يعني كلام جمع من أهل العلم. قالوا لأنه وإن كان هي خرجت عن كونها خبرا إلى كونها إنشاء، لأن المتحدث بها يستحدث معنى جديدا لا يخبر عن شيء ماض، ومثله قول الرجل امرأتي أنت طالق، فطالق ها طلقت، يعني أنت طالق، فهذا كأنه يخبر وهو في الحقيقة ينشئ. بعض أهل العلم، والشيخ ما ذكر هذا ولكن نشير فقط إلى أنه قالوا هذه إخبار على أصلها، لأنك تخبر عما في قلبك من أنك بعت وشريت. قال وأشهد، يعني سواء كانت الشهادة في الحكم أو الشهادة بالرسالة وبالألوهية، قال إنشاء تضمن إخبارا. هنا الشيخ توسط بين القولين، فالشهادة بعض أهل العلم يقول هي إخبار، لأنها خبر عن إيش؟ عن علم، خبر عن علم، أشهد أن فلانا بايع فلانا أو أقرض فلانا، أشهد أن محمدا رسول الله، فأنت تخبر عن هذا الواقع الذي تراه وعن نفسك فيما تعتقد، فقيل هي إخبار. وبعضهم قال إنشاء محض، إنشاء محض، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، إذ أنت تخبر إن هذا بايع هذا، أي تخبر عن الشهادة لا عن الوقوع، أنك تشهد على هذا، تشهد على هذا الشيء. فبعض العلم قال هي إنشاء محض، إنشاء محض، والشيخ توسط قال هي إنشاء تضمنت إخبارا، فهو أنشأ الشهادة وهذه الشهادة تضمنت إيش؟ الإخبار، فكأنه توسط بين القولين. و يعني لكل واحد من هؤلاء الذين قال هي إخبار أو إنشاء أدلة يعني تطلب في مظانها، ولم يظهر لي في الحقيقة هل يترتب على ذلك يعني ثمرة. طبعا الفرق بين الشهادة وبين الإخبار اللي هي الرواية في فروق تذكر في كتب أهل العلم، لها فروق من حيث مثلا الشهادات أنها لا بد لها من عدد، بينما الرواية لا يشترط فيها ذلك في قبولها، كذلك في العداوة والقرابة ونحو ذلك، لكن هذا في باب الأحكام. أما من حيث يعني ما يتعلق بالإنسان نفسه فلا يبدو لي فيها ثمرة، وسيشير الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى ثمرة تتعلق بهذا تأتي في موضعها. قال ويتعلق بمعدوم مستقبل أمر، ويتعلق يعني الإنشاء يتعلق، لا بد أن يتعلق بمعدوم ومستقبل، فلا يمكن أن يتعلق بشيء موجود أو بشيء ماض ولا بشيء حاضر، وانظر مثلا إلى الأمر والنهي والدعاء ومنه الترجي والتمني. فأنت الآن في الحقيقة لما تقول افعل كذا مستحيل أن تكون تطلب شيء وين؟ في الماضي، لأنه متعذر، أو تطلب شيئا في الحال، الحال يعني الحال الآن، لأن الحال موجود، فلا بد أن يكون الأمر فيه تحصيل شيء لم يكن حاصلا، لأنه لو كان حاصلا لكان الأمر تحصيل حاصل، وهذا لا فائدة فيه. فلا بد أن يتعلق هذا بشيء مستقبل وشيء ماذا؟ معدوم، حتى يتمكن المأمور أو المنهي من إيجاده أو إعدامه أو عدم فعله أصلا. قال وشرط وجزاء كذلك يتعلق بإيش؟ بمعدوم مستقبل. فأنت إذا قلت إن فعلت كذا أكرمتك، الإكرام هل هو موجود الآن؟ لا. وكذلك أيضا الفعل، فأنت تقول إن فعلت هذا أكرمتك، والجزاء كذلك بمعناه. قال ووعد ووعيد، نعم، لأن الوعد حث على شيء في المستقبل، والوعيد زجر عن مستقبل بما تتوقعه النفس من شر، بحيث يقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذا وعد وهذا وعيد، فلا يمكن أن يكون إلا في شيء مستقبل ومعدوم الآن. قال وتمن وترج وهو مثل الأمر والنهي. قال وإباحة وعرض وتحضيض، كلها العرض هل لا تنزل فتصيب، تحضيض هل لا فعلت كذا، التحضيض حظ وحث، والعرض أنك تقول له تفضل، مثل قولي إبراهيم ألا تأكلون، ألا تأكلون، فهو عرض يعرض عليهم هذا الشيء. فهل يمكن أن يكون الأكل موجود؟ لا، لا يمكن أن يكون إلا في شيء مستقبل، والأكل معدوم يطلب منهم إيجاده. قال فرع لو قال لرجعية طلقتك طلقت، نعم. الآن قوله طلقتك ظاهره إيش؟ الخبر، لكن هو قال العقود والفسوخ إنشاء، إنشاء. قال إذن طلقت طلقت لأنه إنشاء للطلاق. وليش قال لرجعية؟ لأن رجعية مطلقة الآن، فلما يقول لها طلقتك يحتمل أمرين، يحتمل أنه يخبر عن شيء قد فعله، ويحتمل أن يكون إنشاء شيئا جديدا. وقد قرر هو أن العقود والفسوخ يا ميش إنشاء، فحينئذ ما يحتاج أسأل عن نيته. قال طلقت، طيب لو ادعى ماضيا، قال وفي وجه ولو ادعى ماضيا، يعني حتى لو قال أنا أردت أن أخبر عما وقع لا أن أنشئ طلاقا جديدا، ففي وجه أنه لا يقبل قوله، لأن هذا اللفظ وضع للإنشاء فلا يسوغ نقله إلى ويش؟ إلى الإخبار. لكن الصحيح والله أعلم ماذا؟ أن ما يحمل مثل هذه الألفاظ التي تحتمل ينظر فيها إلى نية المتكلم، لأن الآن أنت متيقن ليش لوجود النكاح، وهذا أمر مشكوك فيه، فلا يمكن أن ينتفع اليقين بأمر مشكوك فيه، وبخاصة إذا كان اللفظ محتملا، ما قال أنت طالق فأوقع الطلاق مرة أخرى، وإنما يقول طلقتك، فيحتمل أن يكون مخبرا عن شيء قد مضى، ويحتمل أن يكون منشئا لطلاق جديد. هذا يمكن أن يكون تفريع على قولنا أن الفسوخ والعقود هي إنشاءات ولو ظهرت بصيغة الخبر، هي ظاهرة صيغة الخبر، تقول بعت واشتريت ولكنها إنشاء، ولو ادعى أنه يريد بها الإخبار لأن ظاهرها الإنشاء. ثم قال فصل الخبر إن طابق صدق وإلا كذب، ويكونان في مستقبل كماض، وموردهما النسبة التي تضمنها. هذا الخبر لما ذكر أنه يحتمل الصدق أو الكذب، متى يكون صدقا؟ قال إن طابق، يعني إن تطابق الخبر مع الواقع. وإذا لم يتطابق الخبر مع الواقع فهو كذب بقطع النظر عن اعتقاد القائل، إذ قد يقول القائل قام زيد ولم يكن زيد قد قام، فخبره كذب ولا صدق؟ هو يعتقد أن زيدا قد قام ولكنه في الحقيقة لم يقم، فخبره كذب. فالذي يقول محمد ليس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خبره كذب، وإن كان مطابقا لاعتقاده، هو يعتقد أنه ليس رسول الله، لكن الخبر مورده الواقع، فإذا طابق الواقع فهو صدق وإن لم يطابقه فهو كذب. طيب، قد يقول قائل ألم يقل الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فوصفهم بالكذب، ها؟ مع أن شهادتهم مطابقة للواقع ولا غير مطابقة؟ مطابقة للواقع. نعم، هو الحقيقة أراد تكذيبهم في اعتقادهم صحة شهادتهم لا في مطابقة قولهم للواقع، يعني يشهد أنهم كاذبون في دعواهم أنهم يشهدون أنك رسول الله، فهذا هو مورد التكذيب، وليس مورد التكذيب أن شهادتهم هل وافقت الواقع أو لم توافق الواقع الذي هو أنه رسول الله، وإنما هل وافقت الواقع أنهم يعتقدون ذلك أو لا أو لا يعتقدونه. قال ويكونان، يعني الصدق والكذب، في مستقبل كماض. أما كون الصدق والكذب في الماضي، كون الصدق والكذب في الماضي فهذا مفروغ منه، هذا هو الأساس ولا لا؟ طيب، هل يمكن أن يكون الصدق والكذب في المستقبل؟ القول الذي رجحه الشيخ الآن أنه يمكن، واستدل له بقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، مع أن هذا خبر عن إيش؟ عن المستقبل، خبر عن المستقبل. ولذلك إخلاف الوعد مثلا يسمى كذبا، كذب فلان في موعده، مع أنه شيء عن إيش؟ عن المستقبل. فهذا هو الذي يظهر الله أعلم صحته، أن الكذب والصدق يتعلق في المستقبل كما يتعلق بالماضي، فيكون مورده في مثل إخلاف الموعد ونحو ذلك. قال وموردهما، يعني الصدق والكذب، النسبة التي تضمنها، أي التي تضمنها الخبر، وقد ذكرنا قبل قليل أن الخبر يتضمن نسبة، ولذلك عرفه بعض بأنه كلام يفيد نسبة، فالخبر لا بد يكون فيه نسبة، نسبة شيء إلى شيء آخر، يسمى إما محكوم عليه ومحكوم به، أو موضوع محمول، أو مسند إليه ومسند. مورد الصدق والكذب هو النسبة ما بين الطرفين. كيف النسبة؟ يعني أنت الآن إذا قلت جاء زيد نسبت إلى زيد ماذا؟ المجيء. هذا هو مورد الصدق والكذب. لكن لو قلت مثلا جاء زيد بن خالد، في كلامك نسبة خالد إلى زيد، ما له علاقة، لأن زيد بن خالد هذا ليس إخبار، وإنما هو ماذا؟ جاء عرضا، إذ ليس هو مورد النسبة الآن، لأن النسبة هي الحكم على زيد بالمجيء، لا الحكم على زيد بأنه ابن خالد. وإن كان بعض العلم يعني يأخذها ضمنا، لكن هذا ليس موضوعنا الآن، هذا موضوع فقهي ما له علاقة بمورد النسبة في الصدق والكذب. مورد الصدق والكذب هو النسبة، أي نسبة المحمول إلى المحمول إليه، ونسبة ماذا؟ نسبة المحكوم به على المحكوم عليه، ونسبة المحكوم عليه إلى المحكوم به، ونسبة الموضوع إلى المحمول، والمسند إلى المسند إليه. هذا هو مورد الصدق والكذب في الخبر. قال ومنه، يعني من الخبر، الخبر إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب، أو لا يعلم صدقه ولا كذبه. قال ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمل للصدق والكذب. ثم فسر هذا فقال فالأول ضروري بنفسه كمتواتر. الأول اللي هو معلوم الصدق منه أمور، منها ضروري بنفسه كمتواتر، بنفسه يعني لا يحتاج إلى شيء آخر. قال وبغيره يعني بواسطة العقل، مثلا كأن تقول الجزء أصغر أو أقل من إيش الكل، هذا بواسطة العقل هو الذي أفاد ذلك. ولذلك قال كموافق لضروري ونظري، أي مما هو لا يحتمل الكذب أبدا بل يجب أن يكون صدقا، ما يكون استدلالا يعني نظري ثبت بالاستدلال بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع. فنحن نقطع صدقا بأن أخبار الله صدق، ونقطع كذلك بأن خبر رسول الله الثابت عنه ماذا صدق. نعم. فحينما يقول الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها، هذا خبر ما يحتمل الكذب. فإذا جاءك واحد وقال لك الشمس ثابتة والأرض تدور، كذب، ما فيه يعني شيء يحتمل أن يقول والله ممكن. لا، لماذا؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى إخبار لا يحتمل الكذب، وهذا نظري يعني أقصد نظري أنه استدلالي. ثم أيضا هي احتمالات ويعني نظر في هذا الكون، وهو أيضا مخالف للحس. الحس الآن كل واحد منا يحس بماذا؟ ها؟ أن الشمس تدور والأرض ثابتة ولا لا؟ إذن إذا قال إن الشمس ثابتة والأرض تدور، نحن نكذبه في أن الشمس ثابتة، لأن الله يقول والشمس تجري مستقر لها. وعلى كل حال المقصود أن خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا إذا صح. قال وخبر من وافق أحدها، أي أحد هذه الثلاثة السابقة، خبر الله خبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع، أو ثبت به صدقه، أي ثبت بخبر الله وخبر رسوله صدقه، كان يقول فلان صادق، فإنه في هذه الحالة يدخل ضمن ما يعلم صدقه. قال والثاني، وش الثاني؟ صدقه، جيد، الذي يخالف ما علم صدقه كما ذكرنا قبل قليل. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، فكل ما خالفه فهو كذب. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذا لا يحتمل أن يقال أنه إيش كذب أو خطأ، لأنه هو الآن يخبر وبنى عليه حكما وهو الغمس. قد يقول قائل أنا ما أشتهي أشربه، ما حد أجبرك أنك تشربه، هو ما قال لك اشربه، إذا أردت أن تشربه فحماية لك من الداء ما تبي تحمي نفسك مو بلازم. فهذا ليس من التعبدات الذي لا بد أنك تفعلها. بعض الناس يظن من السنة أنك تغمسه، لا، هو أرشدك إلى شيء يقيك من المرض، فإن أردت أن تشربه فاشربه، وإن أردت أنك يعني تشربه بالمرض اللي هو فيه اشربه، يعني هو جسمك. لكن هل يدخل في إجبار، هل الإنسان يجب عليه أن يمتنع مما يضر بجسمه؟ هذا لا شك أنه القول الصحيح أنه يلزمه ذلك حماية لجسمه. لكن على كل حال ليس هذا من التعبدات الذي الإنسان يعتقد أنه لا بد أن يغمسه لأنه من السنة، إنما هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تضمن خبرا. فحينما يقول في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، هو خبر عن أمر غيبي ولا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد ظنه، إذ ليس هذا محل ظن، لأنه لا يطلع عليه إلا بإيش؟ بوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقدمون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالف ماذا؟ ما يحبونه أو ما يهوونه أو ما يعتقدونه، حتى بعض الأحيان لمجرد لمجرد فقط أنهم يظنون أنه يمكن أن يكون كذلك يفعلونه. ولهذا يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النخل لو تركتموه لزان، أو لا أظن أن هذا ينفعه أو يؤثر فيه، ظنوا أن هذا من الأخبار، مع أن سلم قال لو، يعني أظن، ما جزم، ثم قال إنما هذا رأي رأيته فقط، ما هو خبر أخبرت به عن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك رأوا أنه يمكن أن يكون هذا صوابا. وهذا مثال فقط بسيط على أمثلة كثيرة. يعني فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفوتين بنفسك، فلما يعني قربت أو انتهت من عدتها قالت خطبني معاوية وأبو الجهم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عيبا في هذا وعيبا في هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، ثم قال انكحي أسامة. أسامة، تدرون ماذا قالت أسامة؟ لأن أسامة هي فاطمة بنت قيس يعني من قريش، وأسامة بن زيد أسمر، يعني كان أسمر حتى أنه كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية، وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال أسمر أو أسود وأبوه أبيض، يعني كأنهم يعني يشككون في نسبه. فأسامة يعني فقال انكحي أسامة، وكرهته فقال انكحي أسامة، فنكحته قالت اغتبطت به. هي ما أخذتها إلا يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وعلمه وهو لا يغش، ويعلم أن أسامة قالت اغتبطت به، يعني أني صرت إيش مثل ما تقول يحسد عليه، على أسامة رضي الله عنه. ومعلوم رضي الله عنه أسامة يعني يكفي أنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه حبه وابن حبه، ولا يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هو أهل لذلك، بل كان أهلا للقيادة أيضا. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولاه قيادة الجيش قبل وفاته طعن المنافقون وقالوا ولاه لأنه قريب له، ابن يعني من مواليه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لخليق للإمارة كما أن أباه خليق للإمارة زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل في معركة مؤتة حيث كان القائد الأول على المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن أيها الإخوة من إيمانه أنه إذا صح السند عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشك ولا الريبة. فإن قلت ولو خالف الواقع، مستحيل يخالف الواقع، هذا شيء مفروغ منه. ليه؟ لأن الخالق الواقع ومتكلم بهذا هو واحد، فلا يمكن أن يخلق ما يخالف قوله وخبره. فإذا لا يمكن، إذن إما أن يكون في الواقع خلل، أو أن يكون في السند خلل، أو أن يكون في فهمك خلل. أما أن يكون يخبر الله عن خبر ثم يأتي الواقع بما يخالفه فهذا لا يمكن أبدا، ولا يرد به شيء مهما يعني قال قائل. قال والثالث ما ظن صدقه، وهذا كثير كعدل، خبر العدل يحتمل ظاهره الصدق لكن يحتمل الكذب. قال وكذبه، أي ما ظن كذبه، واحد كذاب يمكن أن يصدق ولا ما يمكن؟ يمكن. قال وشك فيه، شخص مشكوك فيه لا ندري صدقه أم كذبه، قال كمجهول، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. صحيح، انتبه، يعني أن تصدق بشيء لا تعلم صدقه، أو أن تكذب بشيء لا تعلم كذبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار بني إسرائيل قال لا نصدق ولا نكذب، إذ يمكن أن تكذب بشيء ويكون صدقا وحقا، أو العكس تصدق بشيء ولا يكون صدقا. قال ومدلوله، يعني مدلول الخبر، الحكم بالنسبة لا ثبوتها، يعني الخبر يدلك على الحكم بالنسبة لكن لا يخبرك بأنها فعلا ثابتة أو غير ثابتة. يعني لأنه لو كان الحكم، لو كان الخبر يا أخوان يلزم منه الحكم بالثبوت لكان كل خبر صدقا ولا لا؟ لو كان الحكم في الخبر أو كان مدلول الخبر أو مدلول حكم الخبر هو الثبوت لكان كل خبر صادقا، فهو مدلوله النسبة أو الحكم بالنسبة، هذا مدلول الخبر، ثم بعد ذلك قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، فإن طابق صار صدقا وإن لم يطابق صار كذبا. قال ومنه تواتر. الآن بدأ يقسم الخبر من حيث عدد كثرة الرواة، من حيث كثرة الرواة، لا من حيث صدقه أو كذبه ولا من حيث صحته وحسنه وضعفه، وإنما من حيث الكثرة والقلة ينقسم إلى على الجمهور إلى متواتر وأحد. ما هو المتواتر؟ قال لغة تتابع بمهلة، ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. قال خبر، الخبر جنس الآن عدد يخرج المتواتر يخرج الآحاد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، يخرج أيضا خبر الآحاد الذي لم يصل إلى التواتر، قد يكون أكثر من واحد، عن محسوس، الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بخبر، أي خبر عن محسوس، فيخرج الخبر عن إيش؟ عن المعقول، الخبر عن إيش؟ المعقول. مثال الخبر عن المحسوس إذا قال شخص رأيت حادثا وقع، هذا خبر محسوس. لكن إذا قال لك فلان صادق فلان كاذب، اختلف فلان وفلان، هذا خبر، هذا خبر، وأحدهما صادق والآخر كاذب، هذا اعتقاد لا عن محسوس، إذ هذا اعتقاده فيه، فهو مبني على تفكير ونظر. ولهذا خبر الصحابة أو غيرهم عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله مهما كثر لا يعد من خبر التواتر، لأنهم يخبرون عن اعتقاد اعتقدوه فيه. ولهذا قد يقابلهم مثلهم من يقولون محمد بن عبد الله ليس رسول الله، فليس خبر هؤلاء تواتر ولا خبر هؤلاء تواتر، فالإخبار عن شيء ليس محسوسا بل هو عن اعتقاد لا يدخله تواتر ولا أحد، فليس متواترا، لأن هذا معتمد على العقل أصلا. فنحن اعتقادنا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ليس لأن فلان قال إنه رسول الله، لا، لأنه نقل إلينا ما تأملناه ونظرنا فيه فعلمنا أنه لا يمكن إلا أن يكون رسولا، حتى يخرج التقليد، لأنك ما أمنت برسول الله تقليدا، لأنك سمعت ناس كثيرين يقولون إن رسول الله فقلت رسول الله، لا، هذا ليس بإيمان، فالإيمان ليس بكثرة ولا قلة، ثبوت صحة هذا الشيء لا يتفاوت بكثرة أو قلة أو بطلانه، وجوده أو عدم وجوده، الإخبار عنه بأنه موجود يعني مسموع أو مرئي أو ملموس، هذا هو الذي يتفاوت بكثرة أو قلة، أما أن هذا صحيح أو باطل فلا عبرة فيه بالكثرة والقلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس، أو عن عدد يعني لا يلزم في التواتر أن يكون المخبر هو الذي رأى، بل قد يخبر عن غيره، فإذا أخبر عن غيره يلزم أن يكون هذا الغير بلغ عددا ينتهي إلى أن لا يتواطأ على الكذب ويسندوه إلى محسوس كذلك. ولذلك خبر مثلا النصارى واليهود بأن عيسى قد صلب لا يوصف بأنه متواتر فيكون صدقا، لما لم يسند إلى محسوس، ولو أسند إلى محسوس فإنه انقطع في أول مراحله عن إيش؟ عن النظر، فليس هناك عدد كثير رأى ما وقع، وإنما هو عدد محصور وقليل، ولا يعلم يعني هل هم فعلا قتلوه أم لا. ولذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى يخبر أنه وما قتلوه يقينا، يعني هم أيضا غير متيقنين بأنهم قتلوا. قال مفيد للعلم، أي هذا الخبر يفيد العلم بنفسه، يخرج ما أفاد العلم بالقرائن، إذ قد يستفاد العلم بخبر قليلين لقرائن احتفت بهم، إما حالية يعني صفات فيهم، وإما كون أنه مثلا ارتبط خبره بشيء قد وقع، يمثلون له مثلا بشخص خرج من بيت أحد أقاربه وقال فلان مات وسمع النياح والنياحة في بيت هذا، إذن نقطع بأن خبره إيش؟ أفاد العلم، لكن هذا ليس للعدد وإنما لقرائن احتفت به. فالخبر المتواتر إذا أفاد العلم بالقرائن التي احتفت به ليس متواترا على كلام الشيخ وتعريفه، إنما المتواتر ما أفاد العلم بنفسه، أي بذات العدد من غير صفات موجودة فيه. ولذلك سيأتي بعد قليل أنه لا عبرة بإسلامهم ولا عدالتهم ولا غير ذلك، لأن صدقهم لم يأتي من صفة اتصفوا بها، بل لاستحالة تواطؤهم على الكذب. ولهذا من الخطأ أن تقسم السنة إلى متواتر وآحاد. السنة تنقسم إلى أخبار صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، لأن بعض الناس حينما تقسم هذا التقسيم يتبادر إلى ذهنه المتواتر والصحيح، والآحاد هو ما ليس بصحيح. ثم أيضا يقول لك أصل المتواتر في السنة قليل، على حسب ما هو موجود في المسانيد فعلا إذا أردت أن فإنك لا تستطيع أن تثبته إلا في أفراد قليلة. فالسنة اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى صحيح حسن ضعيف، كثر الناقل أو قل. أما الخبر من حيث كثرة ناقله وقلته ينقسم إلى ويش؟ متواتر وآحاد. والحقيقة أيها الإخوة ما أغنانا عن هذا التقسيم، يعني كنا غنيين عنه زين، من حيث أنه يجعل المتواتر فقط هو المفيد للعلم والآحاد مفيدا للظن، لأنه دخل فيه إشكال كثير، وإنما يقال العبرة بصحة الناقل. ولذلك لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة نظر إلى كثرة ناقلين وقلتهم، يعني سلم يرسل واحد، وبناء على قول هذا الواحد قد يخرج جيشا، لكن الله أمره بالتثبت، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا تثبت خبر الواحد صحيح انتهى، ما عبرة بكثرة أو كثرة بكلة أو كثرة. الصحابة رضي الله عنهم وقد ثبت عندهم يقينا استقبال بيت المقدس، يجيهم واحد فقط يقول لهم أشهد أنه قد نزل قرآن يأمر باستقبال الكعبة، يسمعونه وهم يصلون. فيعني قضية الكثرة والمتواتر والآحاد يعني من الأقسام التي أو من التقسيمات التي يراد بها فقط المعرفة، أما أن يبنى عليها صحة الخبر أو عدم صحته فليس بصحيح. قال والحاصل، أي هذا العلم الحاصل ما صفته؟ قال ضروري وليس نظري. ضروري مثل ماذا؟ مثل إحساسك بأن هذا ملمسه ناعم، إحساسك بأن هذه اللمبة مضيئة لتراها، وأن فلان حي لأنك تسمعه، هذا علم ضروري ولا ضروري؟ ضروري، لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. قال وكذلك العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، قال يقع عنده بفعل الله تبارك وتعالى وليس متولدا من ذات العلم، لأن كل شيء فهو من الله تبارك وتعالى. قال وهو لفظي، أي المتواتر ينقسم إلى لفظي، أي ما كان المنقول كذلك ألفاظه متوافقة، كحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومعنوي، ما هو المعنوي؟ قال تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، كحديث الحوض وسخاء حاتم وشجاعة علي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فالأخبار فيها ليست ألفاظها واحدة لكن معانيها واحدة. قال ولا ينحصر في عدد، هذا هو الصحيح أنه ليس للمتواتر عدد محصور، ودعوى بعضهم 3، 7، 10، 40، 50 كلها لا دليل عليها. طيب متى يعلم حصول العلم؟ قال ويعلم إذا حصل العلم قريب. قال ولا دور، ما في دور. شو ما في دور؟ يقول متى يعلم اكتمال العدد؟ إذا حصل العلم، يعني مع ذلك ليس هناك عدد محصور. طيب متى أعلم أنه حصل لي العلم؟ إذا اكتمل العدد. طيب ومتى أعلم أنه اكتمل العدد؟ قال إذا حصل العلم. لكن يقول لا دور، لما؟ نعم، لأن حصول العلم معلول وليس علة، ولا لا؟ ما علته؟ العدد، صح ولا لا؟ طيب ويستدل بالمعلول على العلة، يستدل بالمعلول على العلة. العلة هي الموجدة، جيد، ويصح أن تستدل بنتيجتها عليها ولا لا؟ إذن يمكن أن يكون المعلول دليلا ولا ما يمكن؟ يمكن، فلا دور. ليه؟ لأنني لم يتوقف هذا على هذا وهذا على هذا بحيث يتوقف وجود أحدهما على الآخر توقفا يترتب عليه أن لا يوجد أحدهما حتى يوجد الآخر فينتفي كل واحد منهما حينئذ، وإنما كلاهما يوجدان معا، مثل البنوة والأبوة، ومثل إحساسك بالشبع، قد يشبعك خبزة خبزتان، أو يعني ما هو المقدار؟ ما تستطيع أن تقدر شيئا يمكن أن يحصل به الشبع، لكن متى يحصل الشبع؟ إذا أحسست به، إذن هذا المقدار هو الذي حصل به الشبع، وتستدل بالشبع على كون هذا مشبع وأن هذا الماء مروي. ولذلك مثلا تستدل بالبخار أو الدخان على وجود النار، والدخان هذا علة ولا معلول؟ علة، وهي دليل على، عفوا، معلول وهو دليل على ويش؟ العلة. ولذلك الشيخ قال ولا دور، لأن العلم معلول والعدد علة له، ويستدل بالمعلول على وجود العلة. قال ويختلف باختلاف القرائن. هذا إشكال في الحقيقة. الآن الشيخ رحمه الله يقول هو مفيد للعلم بنفسه من غير قرائن، ثم قال ويختلف باختلاف القرائن. فنقول إن كان العلم حصل بسبب القرائن فنعم يختلف باختلاف القرائن، وهذا الشيخ في ظاهر تعريفه أنه أخرجه من وين؟ المتواتر، لأن أهل العلم مختلفون في المتواتر. هل إذا أفاد العلم بقرائن محتفة به يسمى تواتر؟ فبعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، وظاهر تعريف الشيخ لا، أن ما أفاد العلم بقرائن احتفت به فليس من المتواتر. ثم هنا يقول يختلف باختلاف القرائن، فإن كان أراد بهذا أنه من قال إنه المتواتر إذا احتفت به أو يمكن أن يكون أن يسمى متواترا إذا احتفت به قرائن، فهنا يتفاوت بحسب القرائن، لا شك في ذلك ولا ريب. يعني خبر أربعة مثلا لهم ثقلهم ووزنهم ويعني معروف صدقهم وظهرت عدالتهم عند الناس، ليس كخبر 20 لا يعلم من هم ولا لا؟ فيتفاوت بحسب اختلاف القرائن. قال ويتفاوت المعلوم كذلك. نعم، أنت الآن حينما تخبر بأن حادثا قد وقع، هذا خبر، هل علمك به كرؤيتك له؟ يتفاوت المعلوم. أنت علمت أن حدثا قد حدث لكن تفاصيله وما وقع فيه ونحو ذلك، فالمعلوم يتفاوت بتفاوت طرق حصوله. قال ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم. أكيد هذا شيء طبيعي، أنك حينما يحصل لك التواتر لا تستطيع أن تستدل به على شخص آخر إلا أن يحصل له مثل ما حصل لك، فتقيم الحجة له بأن هذا عدد متواتر بلغ، يعني بحيث أنك تدله على الطريق الذي يوصله إلى أن يعتقد أن التواتر العلم قد حصل له بهذا الطريق. قال وكتمان أهله، أي ويمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله، كما أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكتمان، لأن الكتمان عدم إخبار، ويستحيل في العادة أن يقع شيء من ناس كثيرين لا يستمعون على كذب أن كلهم يكتمون الخبر، فلا بد أن يخبر به مخبر منهم. قال ككذب على عددهم عادة، يعني يمتنع كذب على عددهم عادة، وإنما قال الشيخ ككذب يعني أنه قال كما أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم كذلك يمتنع تواطؤهم على الكتمان. لما ذكر الشيخ هذا؟ لأنه يريد أن يرد على من يقول إن أهل التواتر يمكن أن يتواطؤوا على الكتمان، ممن يزعم مثلا أن أحد الصحابة كعلي رضي الله عنه يستحق الولاية والخلافة ولكن الصحابة تواطؤوا على الكتمان وما ضره إلا علي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول الشيخ هذا لا يتصور. وإنما قال عادة لأن العقل من حيث الجواز العقلي يجوز، إذ لا يلزم منه محال في ذاته، لكن من حيث العادة يمتنع ذلك. ثم قال ولا يشترط إسلامهم. لما كان الخبر أيها الإخوة في التواتر يحصل العلم به بالكثرة لم ينظر إلى صفات الآحاد، ولهذا قال لا يشترط إسلامهم ولا أن يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد ولا طول الزمن ولا اختلاف نسب ودين ووطن ولا إخبارهم طوعا، يعني أنهم كلهم ماذا لا مكره لهم، ما يلزم كل هذا لأنهم أصلا لا يتصور اجتماعهم على الكذب، فكذلك لا يتصور ماذا أن يكرهوا كلهم على الكذب. قال ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به، هذا من الدقائق صراحة، يعني ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به، يعني بعض العلم يشترط في خبر التواتر أن المخبر لا يعتقد نقيض ما أخبر به، مش دليل عن هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول لا يشترط من هذا الشرط، وإنما ذكره تنبيها، إذ بعض الأشياء أصلا يعني من تصورها يعلم فسادها لكنهم يذكرونه أهل العلم من باب تنبيه طالب العلم على عدم اشتراط مثل ذلك. قال ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساو من كل وجه. هذه قاعدة اختلف فيها العلم، وهي أن ما حصل العلم لشخص في واقعة هل يلزم أن كل شخص يحصل له العلم بهذه الواقعة إذا سلك نفس الطريق؟ الشيخ رحمه الله يقول إذا تساوي من كل وجه نعم، فلو افترضنا أن 50 أخبروك وحصل لك العلم بخبرهم ونفس هذا العدد بنفس الصفات، يعني معناهم لا يمكن تواطؤهم، أخبروا شخصا آخر المفترض أن يحصل له العلم، فإذا رده فهو سفسطة، يعني هذا رده في الحقيقة يعتبر بهت وأنه ينكر الحقائق، وهذه السفسطة أن الإنسان ينكر الأشياء الثابتة يقينا، فإخباره عن نفسه أنه لم يحصل له العلم كذب، وإلا يجب أن يحصل له العلم بذلك. لكن بعض الناس قد يستقر العلم في قلبه ويظهر ماذا الجحود له، واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد قال موسى كليم الله جل وعلا لي فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، علمت يعني يخبر أنه قد علم حصل له العلم، ولو لم يحصل له العلم ما عذبهم الله، إذ من كان جاهلا فإن الله يعذره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدعواهم أنهم ما حصل لهم العلم، دعواهم أنهم ما عرفوا حقيقته كلها كذب، لأنه غير مطابق للواقع، إذ الذي حصل العلم لبلال بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل العلم لأبي جهل وأبي لهب، لكن شرده الكبر الحسد. فذلك لا تشكك في الحقائق، هذه قاعدة مهمة، لا تشكك في الحقائق إن فلان العاقل الذكي اللي مدري ويش ما آمن بها، هذا مصيبة، هذه معناها أنك يعني عقلك هذا تفرغه من محتواه وتسلمه لشخص آخر، وهذا جحد لأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، إذ لولا هذا العقل فأنت والحيوان سواء لا فرق بينكما. نعم في أشياء يعني التجارب قد يعني ترشد بعض الناس أو، لكن الحقائق التي لا تقبل الجدل ودلائلها ظاهرة، ولذلك الله ما عذر المستضعفين لما يتردون القول المستكبرين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ولهذا يدعون عليهم لكن ما ينفعهم دعاءهم لأنه قد أهمل عقله لشيء قد ثبت علمه يقينا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرشدنا وإياكم لما فيه الخير والصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.